هذه فائدة ذكرها الأخ عن شيخنا المبارك المبجل الشيخ يحيى حفظه الله تعالى، وقد ختم بها درسه الأدب المفرد في بعض لياليه الماتعة حفظه الله تعالى، وما أحسن دروسه وما أجملها. حضرنا له في الحج دروسا علمية مباركة تدل على رسوخ قدم في العلم، ومباحث فقهية قوية، فبحث الشيخ جميل، فيبحث المسألة حديثيا وفقهيا، وهذا علم أهل الحديث وهذا فقه أهل الحديث رحمهم الله تعالى. وذكر في درسه الذي أشرنا إليه آنفا الأدب المفرد في ختامه بعض الأمور التي تتعلق بالدعاة إلى الله جل وعلا وبفقه الدعوة، فقال: فهذه نصيحة لفضيلة الشيخ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله في درس الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، تعليق على حديث 919 وتسع عشرة أو 919، تطرق فيها الشيخ إلى الفقه في الدعوة، وأن من الفقه في الدعوة صيانة الدعوة والحفاظ عليها، ومن الفقه في الدعوة الحرص على الأخوة في الله، ومن الفقه في الدعوة الحرص على طلاب العلم من الضياع. والله إن هذا من أعظم الفقه في الدعوة، أن الذي يقوم على دعوة ينبغي أن يحافظ على دعوته وأن يصون طلابه من أن يتلاعب بهم هؤلاء الدنيويون وهؤلاء المنحرفون والعياذ بالله، فيصونهم صيانة تامة عن أهل الأهواء، سواء كانوا من أهل الدنيا أو كانوا من أهل الانحراف العقدي أو الانحراف المنهجي. فيجب على الداعي إلى الله من خوله الله سبحانه وتعالى القيام على إخوانه وعلى دعوة من الدعوات، أن يتقي الله في الدعوة وأن لا يتلاعب به أحد ولا يصطاد عنده في الماء العكر أحد، ينتبه انتباها عظيما ويقظة تكون عنده، ولا تأخذ هواد في أحد يراه يتلاعب بالدعوة يهينه بعد نصحه، فإن كان طالبا عنده يمشيه، فلا خير له في هذا الطالب الذي يقلقل عليه في مركزه ويقلقل عليه طلابه ويريد أن يختزل أحدا منهم، فمثل هذا لابد من الصرامة معه، وإلا والله ما تقوم لك دعوة، وسيتلاعب بطلابك وتهان أمامهم يهينونك ولا يبالون بك. قالوا: من الفقه في الدعوة الحرص على طلاب العلم من الضياع. وقال: والله إن هذا من الفقه في الدعوة، الحرص على الطلاب من أن يتخطفوا من قبل الشهوات والشبهات، ومن الفقه في الدعوة أن لا تسلم زمام الخير والعلم والدين إلى جاهل عامي كائنا من كان. هذا هو الفقه وفهم الدعوة حقا، وعلى الدعاة أن يتفهموا هذا، وأن تكون دعوتهم سيرها يسيرها العلم والعلماء والفقه والفقهاء، ولا يأتي واحد من ذوي الأطماع ويبطش طلاب العلم. وذكر كلاما آخر أيضا في أول كلامه، وأن بعض الناس ربما يكون خطيبا ويكون واعظا لكن ما عنده فقه في الدعوة، ما يفهم الدعوة، ربما يخطب وربما يجيد بعض الأمور لكن ما عنده فقه في الدعوة، فيتلاعب به ويصغي لأي واحد يسمع له، ربما أعجبه الثناء وأنه والله هذا يضر الدعوة جدا. هذا الأمر يا إخوان لا بد من الاهتمام به، فإننا نرى شرا يداهم دعوتنا، ونرى أمرا جللا يحيط بالدعوة، واستغلوا بعض الناس ودفعوا بهم علينا، واختاروهم من بيننا أو من بيننا لإقامة هذا الجانب. فعلى أهل السنة أن يستيقظوا وأن ينتبهوا لطلابهم وأن ينتبهوا لدعوتهم، وإلا والله إنك لتذهب وتذهب دعوتك ولا يكون لك كيان ولا تكون لك منزلتك التي كانت عند أهل السنة. إن تلاعب بك الناس وأرادوا أن يضادوا بك شيخك وأن يضادوا بك معلمك ويستغلوا كلامك وينشروا كلامك في الآفاق هنا وهناك وليس لهم والله إنهم ليسوا حولك وليسوا يحبونك بل يريدون يضادوا بك شيخك ويضادوا بك هذه الدعوة ويستغلون مثل هذه الكلمات التي تقولها استغلالاً للقنقلة بالدعوة وشق الصف. وكلما انتهينا من فتنة جاءت فتنة أخرى. فتنة أبي الحسن أهون من هذه، فتنة عبد الرحمن رحمه الله أهون من هذه. أولئك أخذوا طلاب وما سفكوا دماءهم، وأما هؤلاء يأخذون أهل السنة يسفكون دماءهم من أجل الدنيا. أولئك يأخذون الطلاب يتكثرون بهم ويريدون بعض الأموال وبعض هذا، أما هؤلاء يأخذوا أهل السنة العياذ بالله وعلى المحرقة وباسم كذا وكذا وعلى المحرقة والجيوب مليئة. هذه فتنة عظيمة، فتنة مس الدماء التي هي زكية والله، وتهدر مقابل دنيا للمتمصلحين وتجار الحروب، ربما هو في مؤخرة الجيش مؤخرة المؤخرة وجيبة مليء، ويلا يا أهل السنة تعالوا هلموا. أعوذ بالله من فتنتكم أيها المجرمون، ما يبالون بالدماء والله. فالذين يطاوعون هم مخاذيل، فهذه الفتنة أعظم من تلك الفتن، وأبو الحسن أرحم من هؤلاء على فجوره، لكن ما ذهب بهم إلى المحرقة ولا تمصلح منهم على حساب محرقتهم. أما هؤلاء فجرة بلغوا المبلغ العظيم في الفجور، نسأل الله أن يفضحهم يا أخوان، نسأل الله أن يفضحهم. يتسترون بلباس عجيب، بستار عظيم يتسترون به، رفعوا شعار عظيم الكل يحبه، فغرروا بالمساكين، وبعدها فتنة المال، هذه فتنة والله. يا بعض المناطق في حرب كتاف ما ذهب منها أحد، ما ذهب منها أحد، وهي حرب، حرب كما تعلمون على مظلومين، وما ذهب منها أحد ولا واحد من عوام الناس، ولا قل بل من إخواننا السلفيين، لكن هؤلاء ربما وحدان وزرافات، وحدانا وزرافات يذهبون ويرحلون. وكان الناس تتمنى نصرة بعض الناس من بعض المناطق، ما في أحد ذهب، أو بعض المناطق ذهب قليل جدا، أما الآن يرحلون كثير، لأن هذه تختلف عن تلك، تلك كما تعلمون ما في فيها المال الذي هو موجود الآن، إن أحببت تذهب من نفسك جزاك الله خير والله يتولاك، ربما يترك أهله ويترك وظيفته ويترك عمله ويذهب يرابط لله سبحانه وتعالى، ما في أحد يعطيه شيء. أما الآن تتابعوا، لأن فيها ما ليس فيما تقدمت. فهؤلاء الذين يدعون الناس إلى الفتنة نعوذ بالله من شرهم. أنا ما أعني أن الجهاد هذا ما هو صحيح، والله لا شك أنه جهاد الرافضة ينبغي على الدول أن تقوم به، واجبهم، واجبهم هذا، واجب الدول أن تصدق الله في جهاد الرافضة، لكن نرى ما نرى ونرى ما نرتاب منه، بل نرى حقائق تدل على خلاف المقصود من هذا الخير الموجود، خلاف المقصود. حسبنا الله ونعم الوكيل. وصاروا جريئين على السلفيين، على إخوانهم السلفيين، هذه من أظهر علامات الفتنة. فبعضهم يصف السلفيين بالأرانب، وأنهم أرانب، الذي قاموا بجهود جبارة في حرب الرافضة فيما تقدم، فيصفهم بأنهم أرانب، صاروا أرانب. أقول لك هذا من أظهر علامات الفتن، الطعن في السلفيين المساكين الذين هم أبعد ما يكونون عن هذا الوصف، وهم من أشجع الناس، ولكن قال أسامة هذا أمر لم أره، ولو كنت بين شدغي أسد لا أحببت أن أكون معك، لكن هذا أمر لم أره، ما قال أنت أرنب، قال علي أنت أرنب يا أسامة؟ ما قال لا أرنب، هو علي أمير المؤمنين، حروب تعلمون مصيب فيها جل الحروب، بل كل الحروب يذكر أهل السنة. وهؤلاء الحمقى النوكة الجريئون على أهل السنة، هذا باب فتح والعياذ بالله شر وعلامة شر. وهكذا يصف أيضا كذلك بأنهم يضغطون بعض الناس، ما أثرت عليه الضغوطات وما أثرت عليه كذا، يا أخي من ضغط أحد يا أخي، اتق الله عيب عليك. هذا الأخ فتح باب ضلال على نفسه، ما دام بدأ بالطعن في أهل السنة فهذا ما أظنه يقف إلا إن شاء الله، ما أظنه يقف، الذي يطعن في أهل السنة ما أظنه يقف عن الضلال إلا إن شاء الله، يتدارك الله برحمته، لأنه خلاص قد زهد فينا، زهد في إخوانه وزهد في أهل السنة وسلك مسلكا آخر. لكن المؤدب مؤدب، تجده يرجع، رأى أمرا ودخل فيه بنية وبصدق ولا يطعن في إخوانه ولا شيء، إخوانه يحبونه ويحبهم ولا تجد يتجرأ، هذا ما مع شيء مصلحة أيضا مما هم معهم من مصالح، هذا إن ذهب إلى الجهات تلك فهو لله. ونسأل الله سبحانه وتعالى إن مات نرزق الشهادة، هؤلاء أفاضل، هؤلاء أسود شرف، وأكثر من يكون على هذا الحال تجد يختار الله سبحانه وتعالى. ويبقى أصحاب الجيوب معبة، يبنون العمارات ويشترون السيارات ويفعلون ويفعلون، فالحرب يستفيد منها الجبناء، أولئك إن شاء الله يستفيدون الفائدة العظمى الشهادة في سبيل الله، ولكن الفلل والعمارات والسيارات الفاهرة تجدها مع الجبناء. فهذا الشاعر ويتكلم في شؤون كبيرة أكبر من حجمه. قال جاء أثر عن أبي ذر أنه قال ما زلت أقول الحق حتى لم يبق لي أو لم يبقي لي الحق صديقا، لا شك لا يخافون في الله لومة لائم، وأن أقول الحق ولو كان مرا، وبهذا ينصر الحق ويكسر الباطل، وبهذا يكون إعزاز أهل الحق وإذلال أهل الباطل، وبهذا تظهر السنن وتقمع البدع. فعندما نسأله من هو شاعر هذه الفتنة، من هو شاعر هذه الفتنة، ها من يجيب؟ تفضل. نعم، أحمد بن سعيد باغوث هذا شاعر هذه الفتنة، فهو حامل راية الشعر الذي فتن به والعياذ بالله. فعلى أهل السنة أن يحذروا ويحذروا من باغوث هذا، فإنه مفتون في غاية الفتنة، فتارة يصف أهل السنة بأنهم أرانب، أي والله يصفهم بأنهم أرانب، له شعر وصدر عنوانه بالأرانب، فحسبنا الله ونعم الوكيل. وتارة يغمز في الشيخ بشعره، يغمز في الشيخ يحيى حفظه الله ببعض كلماته في شعره، فمثل هذا ينبغي أن يحذره أهل السنة، فقد برز له قرن ينبغي قطعه من الآن ولا نتساهل فيه، لأنه ما يقبل النصح والله. وقد جلس معه بعض الفضلاء حفظه الله كما أخبرني، وأنه نصحه وأنه أبدى تراجع ثم عاد بشعر آخر يغمز ويلمز على شيخنا وعلى إخوانه أهل السنة. فأحمد بن سعيد باغوث مفتون بشعره، وهو حامل لواء هذا الشعر المفتون به في هذه الفتنة، حامل راية الفتنة بشعره، هذا أحمد بن سعيد باغوث. وأهل السنة يردوا عليه بشعرهم ونثرهم، ولكن هذا يكفيه إن شاء الله. فهذه نصائح من شيخكم، عقلوا، هذه نصائح من شيخكم الحريص عليكم وعلى الدعوة وعلى لم الصف وجمع الكلمة، والله هؤلاء الذين يدفعون بك ويعظمونك ربما ما هم حريصون عليك مثل ما هو حريص عليك أنك تبقى في الصف وتبقى على خير وعلى محبة وعلى دعوة صافية نقية، لا يستغلون كلامك أبدا، ولا تطيب نفسي أن يستغل أحد كلامي، ما يهدى لي بال ولا تقر لي عين بالنوم حتى أقول أن هذا ما يجوز، وأنا لست على ما تقولون، أنا مع شيخي ومع هذه الدعوة أدور مع الكتاب والسنة، على ما اجتمعنا عليه من قبل ومن بعد على هذا المنهج الصافي، فلا يستغل كلامي. وأنا لست مقرا بهذا الشعر وبهذا النثر الذي يقال في إخواني أهل السنة، لست مقرا. هنا يكون الصف يلتئم ويبقى الود وتبقى المحبة، أما تضرب الدعوة بفلان من الناس أو غيره أو كذا، والله لا يجوز لنا السكوت ولا يسعنا السكوت، ويختزلون إخواننا ويبغضون أيضا كذلك لإخواننا إخوانهم، ويشحنون قلوبهم علينا وصدورهم علينا ونحن أحب على منهج واحد وعلى طريقة واحدة، وإذا بهم هذا يقول عفاشي وهذا عميل للحوثي وهذا يقول مثل الإمام. حسبنا الله ونعم الوكيل، ما هذه الجرأة؟ كيف تطيب أنفسكم أن تصفوا شيوخكم وأن تصفوا الدعاة إلى الله بأن هذا عفاشي وأن هذا مؤيد للحوثيين وأن هذا موقفه مثل موقف محمد الإمام؟ كيف هذا؟ من أين أن هذا موقفه مثل موقف محمد الإمام؟ هذا يا أخي يلتقي معك في أصل الأمر، ولكن يرى خطرا على الدعوة السلفية، ويرى استغلالا للدعوة السلفية، ويرى استغلالا لأبناء هذه الدعوة السلفية، وزجا بهم إلى الفتن والعياذ بالله والتخلص منهم وهكذا زجا بهم إلى إشغالهم عن الدعوة وعن هذا الخير، واستغلالا لدمائهم وتسلقا على حساب دمائهم، وتأكلا وسمسرة على حساب أهل السنة والجماعة. هنا رأى أهل السنة أن هذا لا يجوز السكوت عليه، ولو يكون ما يكون ولو يحصل ما يحصل، فهذا أمر لا يسع أن يسكت عليه بعد النصح والبيان. يا أخي شيخك يقول فيهم أنهم كيت وكيت، ثم أنا أؤيدهم برأيي وأؤيدهم بفتواي وأؤيدهم بنصحي وأؤيدهم بقولي، وأشغب على شيخي وأشغب على الدعوة من أجل فلان وفلان، وقد علمت موقف شيخي من هؤلاء الذين هم طلابه وأعرف الناس بهم وكانوا بجانبه وعند كرسيه وهو يعرفهم معرفة تامة، ثم أنت بعد ذلك ربما يستغلون كلمتك ويظنون أنك مناصر لهم على شيخك، والله هذا لا يجوز. أنا ما تطيب نفسي أبدا أن أصادم سلفيا وهو يدعو إلى الحق، وما تطيب نفسي أن أصادم شيخا هو عارف بمن يتكلم فيه وأعلم بمن يتكلم فيه وأرفق به مني، ثم أنا أصادمه فيه وأؤيده وناصره. والله لو كلنا تخلينا عنه وتركناه ليرجع اليوم الثاني لصوابه ورشده، لكن لما يجد المؤيد له ويجد المناصر له يتمادى في باطله والعياذ بالله. فلا يستغلنا معشر أهل السنة والجماعة أحد من المفتونين ويضرب بعضنا ببعض، لا يستغلنا أحد. دعوتنا عندنا أغلى من كل شيء، أغلى من كل غالي، هذه رفعتنا وهذه عزنا. ما عندنا استعداد أبدا أننا نضرب دعوتنا أو نضرب إخواننا أو كذلك نخذل إخواننا في هذا السير العظيم. وأهل السنة لهم نظرة يا أخوان في الفتن، علماؤنا لهم نظرة أخرى في الفتن. أما هذا أمر قد بان الصبح لكل ذي عينين، والله أنهم يريدون استغلالنا فقط، يريدون استغلالنا وضياعنا وإشغالنا وفتنتنا، وكل واحد يشغل بالثاني. هذه هي الفتنة ظاهرة بعينها الآن، كل واحد يتكلم في الآخر وكل واحد يشغل بآخر، ورفع كما رفعت الخوارج أن الحكم إلا لله. أعوذ بالله، يا أخي من يخالف الخوارج أن الحكم لله؟ خالفهم علي، خالفهم معاوية، يخالفهم من اختلفوا، ما أحد يخالفهم في هذا، لكنها كلمة حق وليد بها باطل. وهؤلاء الجهاد، من يخالفك بالجهاد يا أخي؟ جهاد لا شك فيه، لكن هذا مكر بنا ومكر بالطلاب ومكر بالسلفيين، قد ظهر جليا واضحا. تركوا الشعارات هذه التي ترفعونها أن هذا يعارض الجهاد وأن هذا يخالف الجهاد، أبدا. فهؤلاء الذين تقولون يخالفون في الجهاد، شيخكم أو غير شيخكم، فهو أول من قام براية الجهاد ضد هؤلاء الأرفاض والزنادقة، ودعا إليه دعوة عريضة طويلة كبيرة، ولا أحد سمع له غير أهل السنة والمحبين لأهل السنة، وهم منهم. كل هؤلاء ما هم حولنا، لأنه ما كان معه سلط وما كان بأيديه شيء من هذه الرواتب، فلذلك ما نصر إلا الخلص فيما نحسبهم والله حسيبهم من أهل السنة، ناصروه ذهبوا وتركوا بلدانهم. الشيخ يحيى يتهم بأنه ما يرى الجهاد وأن كلمته قد تغيرت؟ لا والله، أنتم الذين تغيرتم، وأما كلمته فهي على ما هي عليه، وقد صرح بذلك أن الرافض أعدائي إلى أن أموت، وأخبر أبنائي بهذا أنهم أعدائي وأعداء أهل السنة. ما سمعتم هذا؟ وأن جهادهم لا مرية فيه، جهاد صحيح. ثم يتهم ويشبه ويلحق بمحمد الإمام، يا مخلول، يشبه بمحمد الإمام وأن فتوى تغيرت. أنت الذي تغيرت، الله أعلم ما هو الذي غيرك. أما الشيخ فهو على ما هو عليه، ثابت القدم، راسخ القدم في الفتن. نسأل الله أن يزيد ثباتا من فضله، وأن يزيد بصيرة بكم وبأمثالكم. هذا باغوث يا أخوان، انتهينا. إما أن يرجع ويتوب ويترك الشعر هذا الذي سلط على أهل السنة، سلط على إخوانه وعلى شيوخ الدعوة السلفية، وإلا والله ما هو إلا يعني ما هو بضائر لنا، وإنما يضر نفسه فقط. أما أنه يضر الدعوة ويضر أهل السنة أبدا، فقد صبرنا عليه، وصبر أيضا كذلك صبر إخواننا وصبر إخواننا عليه، ولكن ما فيه، لا زال شعر بعد شعر، غمز ولمز على الشيخ وعلى أهل السنة. ما في أحد يا أخي يطيق الصبر عليك، أنت من أنت؟ من أنت؟ وأنا أعتذر يا إخواني، ما استطعت أن أصبر عليه، لأنه كلامه قبيح، قبيح كلامه، شعره قبيح في أهل السنة. وللأسف الشديد تجد من المواقع التي إخواننا في النت هذا ينشرون شعره، سواء كان حضرموت هذا أو غير حضرموت، تنشر شعر من يا أخي؟ شعر غمز ولمز في أهل السنة تنشره؟ كل شيء يضعوه في الموقع حقك تنشره؟ وتجد من يقول زدهم زدهم، زد من يا مسكين؟ والله العظيم ما يزيد لا نفسه بلاء، أما يزيد أهل السنة أبدا، يضر نفسه. يلا الآن تدارك بغوث الآن يا أخي، البركة مع السنة ومع الثبات. ربما يكون الشعر فيه هزل، لكنه يقوى بالسنة ويقوى بالخير وبالثبات، وربما يكون الشعر على ما تعلمون من الحسن والجمال والعبارات والبلاغة القوية، لكن فيه نصرة باطل وما ينتفع به صاحبه، ويكون حجة عليه، ولا تجد له ذاك الرواج إلا عند أهل الباطل. خلاص، إذا دخلت الفتنة القلب يا أخواني، يتناسى الشخص المودة والمحبة التي بينه وبين إخوانه، ويتناسى النهج الذي هم عليه، إذا دخلت الفتنة في القلب يعتمي الشخص وينسى أن هؤلاء سلفيون ومحبون للدعوة السلفية، يعرفهم عن قرب، لكن إذا دخلت الفتنة في القلب، نعوذ بالله من الفتنة. فعندما نسأله ما هي الفروق بين محمد الإمام وبين أهل السنة، بين محمد الإمام وبين الشيخ وطلابه، خلها على وجه الخصوص، أنه لا يرى قتال الرافضة من أصله ومن أسه، فهم إخوانه وهو معهم، وهو ناصر للإسلام وللحق معهم، كما صرح بذلك في تلك الوثيقة. أحسنت، وهو لا يرى قتالهم ويرى أن دماءهم معصومة، دماء الرافضة، هذا واحد. نعم، لا يكفرهم كذلك أيضا، والشيخ وطلابه يرون تكفير الرافضة. عند من؟ نعم، يقر بسبهم للصحابة، ومع ذلك ما يكفرهم ولا يراهم، يراهم أنهم يناصرون الحق أيضا على ما ذكر في الوثيقة. أحسنت، وأنه معهم، وهكذا أيضا يرى حرية إيش؟ الفكر، يرى حرية الفكر كما في الوثيقة، وأنه لا بأس بحرية الفكر، فيبيح للرافضة على ما هم عليه من فكرهم. هل هذا يقول به شيخه؟ ولا أحد من طلابه حاشاهم. هذا أيضا الثالث، أنه يرى حرية الفكر، وأن الرافضة على فكر من الأفكار التي لهم الحرية فيها. نعم، عقيدتهم واحدة وعدوهم واحد مع الرافضة، هذه تلك الوثيقة، عقيدة واحدة والعدو واحد، ما أدري من هو العدول واحدة. هذا يقول به الشيخ طلاب يا إخوان، هؤلاء الذين يلحقون نبي محمد الإمام، ها من يزيد فضل. نعم خلافنا معهم، هذا في الوثيقة موجود، خلافنا معهم يقول في الفروع. إيش من فروع إذا خلافنا معهم ده؟ ها؟ في تفاصيل الفروع، في تفاصيل الفروع. لا إله إلا الله، ها هذا الشيخ يحيى محمد الإمام. يا جماعة اتركوا الظلم ده، تفضل أحمد. نعم قال في حرب عدن أن الذين يقولون أن هذه انتصارات، هذه انتصارات إلى النار. هل الشيخ يحيى قال انتصارات إلى النار هذه؟ لا إله إلا الله، تفضل أنت. أنت أي نعم، أنه يريد أن يسد باب الجرح والتعديل. يكفيك أن محمد الإمام ألف تلك الإمانة التي ينسب فيها منهج السنة والله، وإن أيد من أيده. تفضل. أي نعم أحسنت، أنه قد زارنا علي الحوثي وفرحان بالزيارة. الشيخ يحيى فرح بزيارة الحوثي. يا جماعة اتقوا الله، اتركوا الظلم هذا. صحيح والله أنه ذكر هذا السيد علي. نعم علي الحوثي سيد، نعم سيد محمد الإمام. صحيح، ما أهل السنة هو سيدهم، هو سيد على أنفه. عندما تفضل يكفر يعني ذاك الكلمة قالها. نعم نشوة كانت بس. أي نعم أحسنت، وصف إخواننا الذين يعني كانوا يحاربون الحوثي، ولما حصل علينا حصار خانق وأراد إخواننا أن يخففوا علينا ذلك فيقطعوا الطريق على الحوثي، قال هؤلاء قطع طرق. وكانوا فعلوا هذا لأجل أن يضغطوا الحوثي فقط، يضغط الحوثي حتى يخفف ذلك الحصار على إخوانه. وما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بصير أنه قاطع طريق لما خرج إلى سيف البحر، مع أنه بينه وبين المشركين إيش ما تعلمون. خرج إلى سيف البحر وكان يتقطع تلك إيش السفينة، يتقطع من جاء من جهتهم، ما سمى قاطع طريق لأنهم اعتدوا وبغوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا الأموال في مكة. ها عند من؟ فسمى أهل السنة بأنهم قطاع طرق سماهم. نعم، وأن الوثيقة التي كتبتها ما أرغمت عليها، وإنما هذا تدين، يعني ما أحد ضغطني عليها، وإنما أنا أريدها. كيف؟ نعم قال لن يقاتل حتى ينزل النبي، يعني ما في جهاد، والله هكذا قال لن يقاتل حتى ينزل النبي. أحيانا ما أدري كيف يخرج الكلمات. نعم ذكرنا هذا، أن هذه الانتصارات التي في عدن إلى جهنم، كيف تلحق أهل السنة بهذا المخذول، هذا المنحرف في غاية الانحراف؟ والله هذا من الظلم والله. فهؤلاء فتحوا باب الضلال على أنفسهم، نرجع ننصحهم أن يرجعوا من قريب، أحسن لهم يرجعوا إلى إخوانهم ويتركوا الشقشقة هذه ويتركوا الشغب. فقد شغب علينا من شغب وحصل ما أو شغب علينا من شغب وحصل ما حصل له من الضلال البعيد. فالأحسن تجتمع الكلمة على الحق، ونترك مثل هذه الكلمات النابية على إخواننا وعلى أهل السنة. فأنتم لازلتم الحمد لله معنا على الخط، وإنما استزلكم الشيطان وأراد إبعادكم عنا فقط، وإلا أنتم إخواننا وعلى خير إن شاء الله. ولكن هذه نزغات شيطانية، ارجعوا عنها وتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى منها. وإلا ما أظن أن الشيخ يصبر على بعضكم، فربما يضطر للكلام فيكم حفاظا على الدعوة. وإذا تكلم الشيخ فيكم الله يستر عليكم، والله ما هو نافعكم أحد. شيخ كلمة مسموعة، وزنه ثقيل عند السلفيين، مهما حاول أعداؤه أن يضعفوه فالأمور لله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن يضعف أحد إلا الذنوب، فهي التي تضعف الشخص وتجعل كلامه هزيلا. أما وهو مع الله سبحانه وتعالى ويعلم الله منه الصدق والله لو كان وحده الإمام أحمد وحده ما ضعف كلامه أبدا، ما ضعف كلامه، ونصر الله سبحانه وتعالى كلامه لأنه حق. تلك دولة كاملة مع من قد أقامتهم لهذا الشر، ابن أبي دؤاد وغير ابن أبي دؤاد أقامتهم لهذا البلاء، ومع ذلك ما ضعف قول أحمد أبدا لأنه حق. وإن لصاحب الحق مقالة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.